محمد بن بشار حدثنا عنبر حدثنا كبر عن زبيد بن قيام عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك به شيء. فقام ابو برده دنيار وقد ذبح فقال ان عندي جلعه فقال اذبحها فقال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة فن نسكه وأصاب سنة المسلمين. حدثنا مسدد حدثنا وهذا احتج العلماء على أن السنة في الأضاحي أن تكون بعد الصلاة وأن ما يقدم قبل الصلاة هو لحم قدمه الإنسان لأهله. والسلام يتولم على أن الأصل في الأمور العموم وأن الأحكام عامة. فكونه صلى الله عليه وسلم يخاطب واحدا كما لو خاطب المئات والألوف فالحكم يعم الجميع إلا إذا نص على أن هذا الشيء خاص بفلان مثل قوله في هذا الرجل ولن ترجع على أحد بعدك يعني جلع عن الناس جلع عن الناس لا ترجع على أحد غير هذا الرجل يخاطب بردة بالنياب. أما جلع عن الظالم فتجزي للجميع. فالأصل في الأحكام هو العموم. فقوله لواحد كقوله لمئات وآلاف عليه الصلاة والسلام وسواء كان المخاطب رجلا أو امرأة إلا إذا علم أن هذا الشيء يخص فلان. وإلا فالأصل العموم لأن الله بعث عن الجميع عليه الصلاة والسلام. نعم نعم تقدم البحث في هذا وأن اختلفوا منهم من قال في حقهم من طلوع الفجر وهو اسمه على المنى في فجر الهدايا والأضاحي. وقال آخرون بل بعد ارتفاع الشمس فالروح هم في قدر الصلاة يعني بالتقدير الإنسان إذا ارتفعت الشمس ومضى قدر الصلاة ذبح الضوادي والمسافرون وأهل منى. فالأحوط لهذا مثل ما قال بعض العلماء يتأخر حتى طلوع الشمس ترتفع ثم بقدر الصلاة ثم يذبح. وإن ذبح في أول النهار أجزأت لأن الرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي يعني يوم العيد قال لا حرج عليه الصلاة والسلام ولم يقل له هل نحرت قبل الشمس وبعد الشمس. نعم دل على أن الأمر يوم العيد عام لمن ليس عندهم صلاة. نعم يوم العيد يوم له يوم أضاحي لو كان في التفصيل قال سأله قال هل ذبحتها قبل الشمس أو بعد الشمس لكن من كان عنده صلاة فالحكم مربوط بالصلاة. نعم نعم. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة وقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعدة الجهني عن قسم عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال رحت بها. من الضال ما تفعله معه. نعم باب الأضحية للمسافر والنساء. حدثنا مسددا حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحارت بشرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك أنا بشتي قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. نعم. وهذا فيه جواز اجتماع الأضاحي مع الهدايا، وأنه لا مات يضحي ويهدي عن التمتع ذبيحة عن تمتع أو أكثر، ويضحي ضحيته معتادة أيضا، لا مانع من هذا وهذا. قد ثبت في حديث أبي بكر أنه يضحى بكلبين يوم النحر في حجة الوداع، فجمع بينه وقد أهدى 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان سيضحي ويرمى بها يعني كما يفعل الأكثر، يعني لا يرمى بها، يضحي في نصف مكة، يعطيها مكة، يدخلها مكة. نعم. باب ما اشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة أخبرنا ابن علي كان يوبان بسيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. محمد محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنينة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. قدر من الله أن ترجع لأحد بعدك. نعم. باب من قال الإرخاء يوما بالفتح. دار من قال الأضحى يوم النحر. أضحى جمع أضحات مثل أرطى جمع أرطات. والإضحى بكسر المصدر أضحى إضحى إذا دخلت الضحى. نعم. لو استدل الموجبون للأضاحي بهذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح يعني قبل الصلاة بأن يقول، فهذا يدل على الوجوب. لا أدلة الأخرى دالة على السنية، لأن الصوت قال من أراد الوحي فلا يأخذ شعره. حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كائته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيجنيه بغير اسمه، فقال أليس للحجة؟ أليس للحجة؟ ما بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيجنيه بغير اسمه، فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد واحسبوا. قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم أنا مالكم ألا فلا تربعوا بعدي غلا لن يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه حرمة عظيمة، هذه حرمة عظيمة بلغ فيها صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم. البلدة معروفة، مكة شهر الحجة معروف، يوم النحر معروف، ولكن أراد بهذا السؤال وهذا الجواب وهذا التنويه بيان عظم تحريم الأموال والدماء والأعراض، لأن الشيء إذا أخرج بسبب السؤال صار في ذلك تنبيه للمستمعين وجذب لقلوبهم لينتبهوا حتى يفهموا ما يقال، أي بلد هذا، أي شهر هذا، أي يوم هذا، ثم يسكت ثم يجيبهم، كل ذلك لينتبهوا، لينتبه الحاضرون، ليستمعوا، ليعلموا أن أمر عظيم. ثم قال لهم بعد ذلك أن ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم شك مثل هنا قال واحسبه، جاءت الرواية الأخرى من غير شك في إضافة الأعراض إلى الدماء والأموال في رواية أبي بكر، وجاءت رواية غيرها أيضا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام في يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر الحجة، في بلدكم هذا مكة الحرام، لأن الزنا منها. هذا يبين لنا عظم الأمر، وأن الواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، لا يتعدى على أخيه لا في نفسه لا بضرب البشرة ولا بسفك الدماء ولا بغير هذا من الأذى ولا في ماله بالسرقة أو بالخيانة أو بالغصب أو بالغش أو بغير هذا من الأمور التي تتعدى على الأموال، ولا في عرضه بالغيبة ولا بغير هذا من أنواع الشرور والفواحش. فالعرض محترم والمال محترم والنفس محترمة، فلا يتعدي على شيء منها إلا بحق. وهذا المجمع العظيم مجمع منى، وهكذا مجمع عرفات كما خطرت فيه أيضا، هذه مجامع عظيمة جمعت الناس من سائر الأقطار، وأعظم مجمع وأكبر مجمع مجمع عرفات، ثم مجمع منى في أيامه مجمع الأمم من الشرق والغرب والجنوب والشمال والطيب وغير ذلك. فعلى ولاة الأمور أن يعظموا هذه الأيام ويبلغوا فيها كما بلغ عليه الصلاة والسلام، إما بأنفسهم وإلا بواسطة العلم والبصيرة، حتى يبلغ الناس ما أوجب الله عليه وما حرم عليه. ولهذا قال ألا لا تردوا وإنكم ستلقى ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يعني أعدوا العدة أنتم مسؤولون. قد قال الله سبحانه وربك فليسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال لا ترجعوا بعدي ظلالا والأطلاق كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي تعمل أعمال الكافرين سفك الدماء والعدوان والظلم، الزموا الحق وتمسكوا بالحق فلا يتعدى أحد على أحد. هذا البلاغ العظيم قامت به الحج على الأمة، وقطعت به المعذرة في منع التعدي وتحريم التعدي على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والعجمي والكافر والمؤمن، حتى الكافر لا يتعدى عليه إلا بحق، فلا ذمة فلا أمان، فإن كان حربيا عمر بما يقتضيه الشرع. نعم نعم. فلا ليبلغ الشاهد الله أكبر. نعم. هذه الخطبة لا تدل على قرب أجل نعم قرب أجل معروف من أجل الأخرى. نعم. ولكن هل يعد تصل الله سبحانه خطبة مبالغ فيها عليه الصلاة والسلام؟ نعم. نعم. نعم. فلا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أواله من بعض من سمعه. الله أكبر. وهذا أيضا مهم، هذا أيضا مهم، تبلغ الشهادة الغائب أو له أهمية عظيمة، ومن المصائب أن لا يبلغ الشاهد الغائب، أن يكون الناس في غفلة يسمعون ولا يبلغون. ليس كل واحد يحضر حلقة العلم، ليس كل واحد يحضر خطبة، أن يبلغ الشاهد الغائب، ولا سيما غير خطب الجمعة، خطب الجمعة قد يحضرها الحي أو البلدة، لكن الخطب الأخرى لن تقع وحلقات العلم تقع في أطراف البلد وفي السفر وفي مناسبات تخص بذلك، ينبغي لمن حضرها أن يبلغ غائبها. والسر في هذا نشر العلم وإقامة الحجة ونقع المعذرة، تنبيه الغافل، تذكير الناس إذا حصل الاجتماع بلغت فيه الأدلة والأحكام انتهاكا لفرصة الاجتماع. نعم. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا هل بلغت ولا هل بلغت. ابن سيرين رحمه الله نعم الله أطوله. باب الأضحى والنحر بالمصلى. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني ننحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن كثير بن فرقد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. وهذا ايها السنه وبيان السنه سنة الأضاحي حتى يعلم الناس أنه يعمل هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. فيكسر هذا في مكان مناسب عند المصلى يراه الناس ينصره كان هذا فيه إبلاغ بالفعل. نعم. باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يقونين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سالم قال كنا نسمن أضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. يعني ربونا عندهم ربونا تكون سمينة. نعم. حدثنا آدم بن أبي ياسم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أبي عبادة بن قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما في يده وأباه وابن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. وهذا يدل على شرعية الذبح باليد أن المضحي والمهدي يذبح بيده إذا كان يستطيع أن يفهم يذبح بيده هذا هو الأفضل لأن العبادة يباشرها فيوكل فلا بأس. قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في بقية هذه حتى ذبح وذبح عن نساءه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا أفضل. نعم. كمثال أفضل لأنه واتب عليها حافظ عليها الذكور أفضل. نعم. كم شيء كذلك عنه واحد عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام واحد عنها وعن أهل بيته والثاني عن أمته لكن اللي غيره واحد كثير مثل ما قال أبو أيوب أن الوحي كان من يصل بأخذ واحدة الوحي الرجل عنه وعن البيت حتى تبع الناس بعد ذلك. نعم. إلا في الصف إذا في الصف مكان مناسب. نعم. نعم. الأصل هو الإمام كل كان لكن من ذبح لا فلا بأس إذا كان محل واسع هم في المقصود هو حتى يعني يبين للناس في العمل فيتأسى يعرف الناس انه يضحي. حدثنا عمر بن خالد حدثنا الليث عن والآن الحمد لله استقر الامر عرف الناس عن الشريعه. نعم. لكن تأسي يطلب. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عسود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رحت به أنت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة رحت بالجلع من الماء. بارك الله فيك. المراد بالعسود الجلع كما في الرواية الأخرى. نعم. يعني قوي اشتد قد اشتد صار قوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صلاة الجنازة إذا فرح جنازة أهلها مثلا وقفوا ألف الإمام عن يمين وعشرة كذا هل في هذا بأس؟ يعني ما يرجعوا إلى مكانهم في الصف وإنما يجيبوا صف جديد وراء الإمام. الأمر في واسع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صفح معهم ابن عباس وعن يسار فجعله عن يمينه فلما جاء اثنان جعلهما خلفه. مالك بن بضيع قال صلى في الجنائز يكون طوف ثلاث صفوف ولو ولو غير تامة يعني الصحابي الجليل، لكن إذا تمم الصفوف يكون أكثر كالفريضة، لأن قد يضعفون عن هذا لأجل سرعة تحذيرهم للجنازة، ولكن إذا طال الصف لا أن يمين يكون خلفه ما في مثال ما في مثال ما في مثال بس هنا ما جعل ما عليه الصلاة على نعم يجي في جانب الإمارة الله عنه فهو موجود أنت لا لا لا لا حصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عمل بن عباس هو الذي لما صفى عن ابن عباس جعله عن يمينه يمين واحد، فلما صفى جابر الجبار قاله جعله خلفه. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى صح عن اليمين من؟ ما حصل الا اذا كان واحد فقط. بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي برده فرقه بالجدع من المعز لا تجزي عن احد من بعده. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه قال بقى خارجي قال له ابو برد تقرب طلع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تشاف اللحم. فقال يا رسول الله ان عندي جاديا جدع من الحرب. قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نفسه واصاب سنه المسلمين. تابعه عبيد عن الشافعي وابراهيم تابعه عبيد عن الشافعي وابراهيم شاكر حويله وعليله شاكر شاكر كان العين قوله التابع مفرقا عبيد بضم العين وقبط موحدة ابن معقب طيب بضم الميم نعم هل عندك قلت أن عبيدة فوق بصيغة التفصيل تابعه عبيد عن الشعبي وابراهيم تابعه وفيع عن قريش عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي يعني عن ابو لبن وقال زبيد وفراس عن الشعبي يعني وقال وقال زبيد وفراس عن الشعبي يعني جدع وقال ابو لبن تقدم هذا تقدم غير مره وأنه دليل على أن جلع من المعز لا يجزي إلا عن هذا الرجل أنها رخصة خاصة يعني وردة وما سواه ليس له رخصة. أما جزع الظن فيجزي عن الجميع. نعم. وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عن أخ جلع وقال ابن عون عن أخ جلع عن أخ لبن حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي بحيث عن البراء رضي الله عنه قال ذبح ابو برده قبل الصلاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذلها. قال ليس عندي الا جذعه. قال شعبه واحسبه قال هي خير من مسلمنا. قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن احد من بعده. قال حاتم بن وردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال على اكل من جذعه جدع يعني ما شرب ست اشهر يعني ما تمت سنه. لكن هنا يقول جدع عناب اللبن يعني عاشت باللبن غذيت على اللبن غذيت باللبن في البيت دايم. نعم. باب من ذبح الاضاحي بيده. حدثنا ادم حدثنا ادم بن ابي رياض حدثنا شعبه حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشبشين املحين ورايته واضعا قدمه على صفائهما يسري ويكبر فذبحهما بيده. سلم القدم على صفائهما قوله فرايته واضعا قدمه على صفائهما اي على صفاح كل منهما عند لذته واصطفاعه بفتح الصاد مهملته تخفيف الفاء واخره فاء مهمله الجوارح والمراد الجانب الواحد من وجه القياس، وإنما قلنا إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع. قول المثنى والتوزيع. باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنا تبكي؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم في ما عند الحاج غير أن لا تطلوا في البيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب الدفع بعد الصلاة. وهي المرأة تذبح ضحيتها مثل ما قال أبو موسى لا بأس، وإنما أمرهن ليتعلمن ويباشرن هذا العمل الصالح حتى يكون يعني كافيات لأنفسهن عند إرادة الضحية، ما يحتاجن إلى غيرهن. قدم حديث لما ذبحت الشاة لما رأت فيها الموات قد حجرت في الصلاة وذبحتها أمر النبي بأكلها، فذبحت المرأة لا بأس بها، كنت يعلم بنته أو أختها أو زوجته حتى تذبح إذا دعت الحاجة، ولا يحتاج إلى أصحاب بجزار بعيد، هذا طيب ينبغي. نعم، حتى يستغنى البيت عن الخارج. نعم، في الضحية ولا في الضحية. نعم. باب الدرس بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن هالة حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد بن تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الحج مدة لعائشة المعي عنه الحج مدة ناوليها، هذا في التعاون. نعم. حدثنا حجاج بن هالة كذلك تقدم توكيل النبي لعلي في بقية الغزو. نعم. قال أخبرني زبيد قال سمعت الشافعي عن البراءة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فقال إن أول ما نبدأ به ليومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصار سنتنا، ومن نحر بينما هو لحم يقدمه لأهله ليس من أنفسه شيء. ومن نحر بينما هو لحم عند قبل الصلاة. نعم. عن البراءة. نعم. البراءة أول عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فقال إن أول ما نبدأ به ليومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، ومن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر بينما هو لحم يقدمه لأهله لعلهم يعني يوم النحر اللي قبل الصلاة مفهوم السياق مثل ما تقدم شارح مثل الشرح كذا مثل الشرح والعين كذلك مثل الشرح كذلك مثل الشرح متعرض ساق كذا نعم تقدم نعم نعم نعم تقدم نعم. فقال أبو بردة يا رسول الله جبحت قبل أن نصلي وعندي جدعة خير من جسمنا، فقال جعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد من بعدك. نعم. هذا غريب يعني المؤلف اعتنى بهذا كثيرا رحمه الله. نعم. اللهم صل على من ذبح قبل من ذبح قبل باب من ذبح قبل الصلاة عاد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد، فقال رجل هذا يوم شكا فيه اللحم، وذكر أنسا من جيرانه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي كذا خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى وليلة فذبحوها. قدر من الرخصة خاص لست عنه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسد بن خيط بن سمعت سندر بن سفيان الجدلي قال رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقال ابو بردة بن نيال فقال يا رسول الله فعل. فقال هو شيء عجلته. قال فان عندي جدعة هي خير من سنتين اذبحهما اذبحها. قال نعم ثم لا تجدي عن احد من بعدك. قال عامر هي خير نسيك شيئا. باب وضع القدم على صف الذبيحة. حدثنا حجاج بن منهاد حدثنا عماد عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا اسماعيل عن الشعبي عن مسروق انه اتى عائشه رضي الله عنها فقال لها يا ام المؤمنين ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبه ويجلس في المسر فيوصي اي ان تقلد بدنه فيوصي ان تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت اكثر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبه فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس. وهذا يبين انه ليس من جهه الضحايا الهدي لا ينتفع من شعار ولا من دمهر ولا من اهل ولا من غير ذلك. اما اذا رد الضحيه بعد دخول شهر الحجه هذا يمكن من شيئين الظهر والشعر والبشر ايضا شيء ذلك هو جلد كما في حديث سلمه لا في عليه ولا من الظهر ولا في الاخر ولا من بشرته شيئا فقط. اما الطيب والجماع فلا يحرم عليه لكن اذا دخل الشهر واراد ان يضحي هذا كله يمكن من المهر والشعر والبشر فقط. أما ذهنه تحل له الطيب تحل له إلا غير ذلك. وأما الهدايا إذا بعث هدية إلى مكة تذبح لمكة فإن ليس من جهة الضحية بل لا يحرم عليه شيء من ذلك كما في حديث عائشة هذا. نعم. باب ما يكثر من لحوم الأضاحي وما يتزول منها. نعم. سبحان الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يسكر من لحوم الأضاحي وما يتزول منها. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنا نتزول لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال غير مرة اللحوم الهدي. حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم ان ابن خباب اخبره انه سمع ابا سعيد يحدث انه كان غائبا فقدم فقدم اليه لحم قالوا هذا لحم هذا من لحم ضحايانا فقال اخبروه لا ادوكه. قال ثم كنت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتاده وكان أخاه لأمه وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام مثل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهل فأردت أن تعينوا فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليس بعزيمة ولكن أراد أن نطعم ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم. حدثنا حسان بن موسى أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد المولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدا فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمل عن الزهري عن أبي عبيد نحوه هذا خفي على علي رضي الله عنه ولهذا خطب يعني بالكوفة لما تولى الخلافة وقال مثل ما فعل أصحابه مثل ما فعل الصديق وعمر وعثمان صلى ثم خطب وذكر الناس ونهاهم أن يأكلوا من لحم أضاحيهم بعد ثلاث وكان هذا مثل ما تقدم في هذه السلمة من أقوى عمر ما تقدم في حديث أخرى كان من أجل الدافع كان أصابهم جهد حاجة ودفع عليه في المدينة ضعفاء وفقراء فأمرهم أن يواسوهم من لحوم الأضاحي وألا يدخروا بعد ثلاث ثم أخبرهم بعد ذلك أن هذا من أجل ذاك العذر وقال كلوا وادخروا وكانوا يحملون من هداياهم وضحاياهم الحجة الوداع وبعدها يحملون إلى المدينة فيأكلوا في الطريق المقصود أن هذا هو المستقر استقر في الشريعة أنه لا بأس أن يأكل من لحم الهدي الذي تمتع بالقران ويدخر منه في طريقه وإلى بلاده ولا بأس أن يأكل من لحم الأضاحي ويدخر منها بعد ثلاث وأما النهي الذي رواه جماعة كعلي رضي الله عنه وآخرين فإنما هو من أجل العذر العارض والفقر العارض والحاجة العارضة في المدينة نعم نعم يشرع إذا كان هناك جهد وقع في بلد من البلدان جهد شرع لهم أن يدخروا ويواسوا عملا بعلة التي وقعت في أهل المدينة نعم لحم النذر لا يعطاه الفقراء إلا إذا كان نوى أن هذا النذر يأكله هو أهل بيته وجيرانه فهو على نيته على مال بالنيات قال سأل إذا ما نوى شيء فيه للفقراء حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمرو بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثة وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. يعني خفي عليه الأمر رخصة كان يأكل بالزيت يسرق بعد الثلاث يسرق لحوم الهدايا نعم وهنا خفي على علي نعم لأن ترقه لها يعني يعني حمى الحديث الأضاحية نعم قصر كان قصر عليه كان سكال عليه قوله حين يمتر من منى قوله وكان عبد الله أي ابن عمر يأكل في البيت فيأتي بيانه قوله حين يمتر من منى هذا هو الصواب ووقع به رواية تشبيها لوحده حتى بدل حين وهو تصحيح يفسد المعنى فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث فكان إذا انقضت ثلاث منها اعتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكا بالأمر المذكور ويدل عليه قوله في آخر الحديث من أجل لحوم الهدي وكأنه أيضا لم يبلغه الإذن بعد المنع وعلى رواية التشميهان ينعكس الأمر ويصير المعنى كان يأكل بالزيت إلى أن ينفر فإذا نفر أكل بغير الزيت فيدخل فيه لحم الأضحية وأما تعبيره لا تصحيح بعده شو يعني تصحيح حتى صاب حين نعم لأن حين الأخير ذهبت الثلاث نعم وأما تعبيره في الحديث بالهدي فيحتمل أن يكون ابن عمر كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى. وفي هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدم نفس الأثقل بالأخر، لأن النهي عن اتخاذ لحم الأضحية بعد ثلاث مما يدخل على المضحي. يقع نصف الأثقل بالأخف، ويقع العكس نصف الأخف بالأثقل، كل هذا واقع. نعم. والإذن في الاتصال أخف منه، وفيه رد على من يقول إن النصف لا يكون إلا بالأثقل للأخف، وعكسه ابن العربي داعما أن الإذن في الاتصال نسخ بالنهي، وتعقب بأن الاتصال كان مباحا بالبراءة الأصلية، لأن النهي عنه ليس نسخا، وعلى تقدير أن يكون نسخا ففي نسخ الكتاب بالسنة. لأن في الكتاب الإذن في أكلها من غير تقييد، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو الأظهر. كتاب الأشربة. باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي ليلة أوتي به بإيليا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. تابعه معمر بن الهادي وعثمان بن عمر عن الزهري. الحمد لله. حدثنا مسلم بن إبراهيم. نعم. تابعه معمر بن الهادي وعثمان بن عمر الزبيدي. يا الزبيدي. كم الشرح؟ قوله تابعه معه ابن هادي وعثمان بن عمر عن الزهري يعني بسنده، ووقع في رواية أبي ذر زيادة الزبير مع المسؤولين بعد عثمان بن عمر. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. اللهم استعان لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقع من أزمان طويلة، إلا في العلم ظهور الجهل وشرب الزنا وشرب المسكرات، هذا وقع من أزمان وكثر، ولا شك أنها دليل على أن الناس في آخر، وأن الناس في آخر الزمان وفي زمن الغربة. الله المستعان لا حول ولا قوة. وهذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يفيد أمرين: الأمر الأول أن علم من علام النبوة ودليل على أنه رسول الله، فإن أخبر بغيب لم يقال فوقع كما أخبر. والأمر الثاني الحذر، المؤمن يحذر لئلا يصيب ما أصاب الناس، وهو الجهل وقل العلم رجل الزنا وشرب الخمر، يحذر أن تكون من هؤلاء، يعني يحذر هذا واقع، لكن يحذر أن تكون منهم، يحذر أن تكون من يعرض عن الدين ويصاب بالجهل أو يبتلى بهذه المحارم الخبيثة. هكذا المؤمن يستفيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما أخبره واقع أخبر به واقع، ويفيد الحذر. نعم، المقصود الحذر من أن تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا الوهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد عني حين يزني وهو مؤمن، ولا يحرم الخمر حين يضربها وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يلتف مع أمة ولا ينتهب رغبة ذات كرة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا عند أهل السنة والجماعة

وأن الإيمان الصحيح الكامل يمنع صاحبه من هذه القاذورات. ولا يجلس حين يجلسه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الشاي حين يشربها وهو مؤمن. الحديث يعني لو كان إيمانه موجودا، إيمانه الصحيح الكامل لزجر، ولكن ضعف إيمانه وضعف خوفه من الله أوجب له أن يقع في هذه القاذورات. والدليل الحديث الأخرى الدالة على أن الزاني يجلد ولا يكون مرتدا، والثاني يقطع ولا يكون مرتدا، والخامر يجلد ولا يكون مرتدا. لو كان معناه أنه كافر لكان الواجب أن يقتل، فمن بدل دينه فاقتلوه، فالمرتد يقتل. فلما كانت العقوبات الأخرى مع أدلة أخرى تدل على المعنى، علم أن الواجب بذلك نفي الإيمان الذي يزجر عن هذه القبائح، هو تمام الإيمان الواجب. نعم. كذلك حديث الذي قال من قبلك يقول خمس امرأة طيب، يعني يقوم عليهن على شؤونهن في النفقة والمناحرة ونحو ذلك. فشاد قلة الرجال هذا قد يكون لأسباب، منها الحروب والفتن الكثيرة التي تأكل الرجال ويبقى النساء، ومنها أن قد يقدر الله أن النساء يكثر حملهن بالنساء ويقل حملهن بالرجال، ويكون غالب الذرية من النساء، نعم، حتى يكفى النساء ويقل الرجال. نعم. ربك على كل شيء قدير. قد يكون بأسباب الوباء، يكون الوباء في آخر الزمان يكثر فيكون موت الرجال أكثر. الحاصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة، فهو كان كثرة النساء من أجل الحروب أو الأوبئة أو من أجل قلة الحمل من الرجال، وأن النساء يعني يقدر الله عز وجل أن يكون الحمل أقل من جهة الرجال. نعم. وهذا الآن له وجود في كثير من الأسر، نعرف من هذا الشيء الكثير، تجد كثير من الأسر عندهم بنات كثيرات والأولاد قليل، إما معدومون ولا واحد اثنين والنساء كثير، تجد عنده رجل واحد ولا واحد، عنده عشر سبع بنات عشر بنات، الآن موجود كثير في نفس المملكة. أما الدول الأخرى أمالك الأخرى فلا نعلمها، ولعله موجود فيها أكثر. نعم. الرسول لا ينطق عن الحق إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وما بعد هذا مما يكون في آخر قبل بعدنا الله أعلم. نعم. اللهم صل وسلم. هذا في اليابان. نعم. هذا في اليابان في كثير من اليابان. نعم. قيد الكويت والبحرين حفظكم الله. نعم. قيد الكويت والبحرين كم من تحت لا ثلاثة جنة. مبارك. نعم. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. نعم. باب الخمر من العنب وغيره. حدثني الحسن بن صباح، حدثني محمد بن كابر، حدثنا مالك بن هوث بن مروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. حدثنا احمد بن يونس، حدثنا ابو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت بن بناني عن انس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرها البشر والتمر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن أبي حيان، حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والشنفة والشعير، والخمر ما خامر العبد. باب نزل تحريم الخمر وهي من البشر والتمر. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ابكي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب من طبيب زهر وتمر، فجاء عمات فقال: ان الخمر قد حرمت. فقال ابو طلحه: قم يا انس فهرسها، فهرستها. الله مسدد حدثنا معتمر بن عربي قال: سمعت انس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي ابكيهم عمومتي وعلى اصغرهم الفضيل، فقيل: حرمت الخمر، فقال: اتبعها، فكفأتها. قلت لانس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبس. قال ابو بكر بن انس: وكانت خمرهم. فلم ينكر انس. وحدثني بعض اصحابي انه سمع انس بن مالك يقول: كانت أمرهم يومئذ. حدثني محمد بن علي بن المقدم. يقول إنه ليس من شرط الخمر أن تكون من العنب، كما يقول بعض الفقهاء، لأن العنب نوع مما يكون منه الخمر، فالخمر تكون من العنب وتكون من العسل وتكون من التمر وتكون من الرطب والبشر وتكون من الحنطة والشعير وتكون من الذرة كما معروف، تكون من أشياء أخرى. والقاعدة مثل ما قال عمر رضي الله عنه: والخمر ما خمر العقل. وفي ما جاء الحديث: كل خمر مسكر، كل مسكر خمر من أي نوع كان، ما أسكر هو خمر، فهو كان من هذه الأشياء الخمسة التي قال عمر أو من غيرها. نعم. حدثني محمد بن ابي بكر المقدم، حدثنا يوسف ابو معتن البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان الخمر حرمت، والخمر يومئذ البشر والتمر. باب الخمر من العسل وهو الذكر. وقال معنى سالت مالك بن انس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. ابن الدراوردي وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. حتى إلى عبد الله بن يوسف سألناه سألناه عنه نعم إن كان أنا خبرة جاء الشارع البقاء. قوله وقال ابن الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد، وهذا الرواية معي في عيسى عنه أيضا. قوله فقالوا لا يسكر لا بأس به، لمعرفة الذي سأله ابن الدراوردي عن ذلك، لكن الظاهر أنه فقهاء أهل المدينة في زمان. عندنا عندنا غلط. سألنا العلماء الناس. نعم. وقد شارك معي تحويل قال يشتري مشايخ من المدنيين. وقد قاعنا أجابوه به، لأنه لا يسمى فقاعا إلا إذا لم يشتد. وهذا الأثر ذكره المعلم عيسى القزاز في الموطأ رواية عن مالك. وقد وقع لنا بالإجابة، وغفل بعض الشراح فقال إن معنى عيسى من سيوط البخاري فيكون له حكم الاستقرار فلا قال. والبخاري لم يرق معنى عيسى لأنه مات بالمدينة، والبخاري حينئذ بخارى وأمره حينئذ 24. وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر في الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما أكثر كثيره أن يكون الكثير في تلك الحالة مسكرا، فلو كان الكثير في تلك الحالة لا يسكر لم يحرم قليله ولا كثيره، كما لو عثر العنب وشربه في الحال. فيأتي مزيد في بيان ذلك في باب الباب إن شاء الله تعالى. نعم. قوله وقال نعم ابن عيسى سألت مالك بن أنس عن الفقاع بضم الفاعل المشير القاضي المعروف قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب، وحكمه حكم السائر الأمثلة ما دام طريا يجوز شربه ما لم يشتد. قوله عن الفقاع بضم الفاء وتشديد الخافي وفي العين المهملة قال الكرماني المشروب المشهور، قلت الفقاع لا يشرب بل يمص من كوزه، وقال بعضهم الفقاع معروف قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب، قلت لم يقل أحد إن الفقاع يصنع من العسل، بل أهل الشام يصنعونه من الزبيب، وفي عامة البلاد ما يصنع إلا من الزبيب المذكور، وحكم شربه ما قاله مالك إن لم يسكر لا بأس به، والفقاع لا يسكر نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلة في الشتاء يشتد جدا ومع هذا لا يسكر. وقد سئل بعض مشايخنا ما قول السادس العلماء في فقاع يتخذ من زبيب، بحيث أنه إذا ودع سجاد كوزه لا يبقى فيه شيء من شدته، يخرج وينتفر فقال لا بأس به. وأما إذا صار بحال بحيث أنه يكثر مع من شدته فيحرم حينئذ قليلا كان أو كثيرا. فالرمان هذا الذي يضرب سمي به لما يتبع في رأسه من الجبل ولدات من يعني. هذا ما في عقائدة ما أشكرتها أشكرتها بقال الحرامة ما في عقائدة. نعم ما أكثر كثير فقليل وحرام. قرأت بعيس بحثا يقول قليل ما أكثر حرام إذا كان مائعا أما إذا كان جلدا فالقليل ليس حراما. هذا من شيء هذا من شيء ما عليه عملها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أشكى خفيف قال الحرام ولم يقل ذاك بطن ولا جامد. كل ما أشكى كثير فقال الحرام سواء كان يؤكل ولا يشرب. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن الاجتهاد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسم فقالت المكراه أكثر فهو حرام. حدثنا أبو جمال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسم وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تراب أكثر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنسلوا في السباع ولا في المزفر. وكان أبو هريرة يلحق مع الحنث يلحق مع الحنث والنقير. باب ما جاء في أن الخمر ما قام العقل من الشراب. بارك الله فيك. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وسلم وعلى رسول الأنبياء المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن الخمر ما قام العقل من الشراب. حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي بن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر ويوم خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما طامر العقل وثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفارق ما حتى يعمل إلينا أهلا الجزء والكلالة وأبواب من أبواب أحبا. قال قلت يا أبا عمرو شيء يصنع بالسرد من الأرض. قال لا تنسل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال على عهد عمر. وقال الحجاج عن حماد عن ابي حيان وكان العنب الذبيء. حدثنا حصن عمر حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي الشغر عن الشافعي بن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال الخمر تصنع من خمسه من عن عمر قال الخمر تصنع من خمسة من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. حكم بلا عمر ذاك الوقت وهرب أهل المدينة من التمر فاتقى من العنب تصنع في غير ذلك من الشعير ومن الحنطة ومن العسل وتصنع من غيرها كما قال راوي في سنة من الأرض أيضا. المقصود الجامع مثل ما قال عمر والخمر ما خاب ولا غلط من خالطها من خالط العقل حتى يغيره سواء كان من هذه الاشياء او من شيء اخر. نعم كان هي مشهوره ذاك الوقت. نعم قال ما جاء في من يستحل القمر ويسميه ويسمه. وقال رجال عمر حدثنا صدقه بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا قيس بن قيس بن كلابي حدثنا عبد الرحمن بن غمر المشعري قال حدثني ابو عامر وابو مالك المشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن لامتي اقوام يستحلون الكرى والحرير والخمر والمعابد ولينزلن اقوام بلا جنب علم يروح عليهم بسارحه لهم يأتي يعني البصير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضعنا الله ولا ينزلن ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتي يعني البصير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم وينسق قديم فردة وقناديرة إلى يوم القيامة. عقوبة لهم يعني قد تعجل عقوبتهم نسأل الله العافية. والآن الجبل فيمسخهم قالوا هات ويجيكم الله بالعقوبة ويضع الجبل حتى يكون كأمس الذهب نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله لأنهم استحلوا ما حرم الله من الزنا والخمور الحر يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف وما أشبه الحال اليوم لأن اليوم كادة أن تكون الحال هكذا من كثرة هذه الأشياء يعني ما بين مستحل لله وما بين عارف بها وعمله بها كالمستحل الخطر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. على حقيقة الأصل الأصل هو هذا الأصل على الحقيقة لا تمسح القلوب نسأل الله العافية لكن الأصل هي إطلاق المسح والسورة نسأل الله العافية ونفعل الله من إسرائيل لما غيروا وبدلوا. نعم نعم نعم نعم نعم هل الزنا كفر والخمر كفر؟ نعم يقولون من التوقيع كان تقبض الله لم أظن الرواة قاعدة في النون أبو قاعدة في النون ما فيها شيء يصب ولا يجب. نعم مثل ونبي ما تكافئوه تكافئ الأطفال تكافئونه تدعو له قد تقع النون مجالسة لكلمات قبلها. نعم نعم طعن الحزم الحزم لأن المعلق لا لا ما هو كلام الحزم هو شيء لأن معلقات في المخالف ووصول صحيحة نجزم بها. نعم والعراق لا تبقى من حزم المخالفين نعم لا ما يحب نعم باب الانتباه في الأوعية والتوقف في الشارع عليها الحديث وخلاص. نعم نعم هي على هذا الحديث الأخير باب الترجمة باب قوله باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه قال الإمام ذكره باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي قلت بل في لغة بالتنكير قال الكلمان وفي بعض الروايات تسميتها بغير اسمها فذكر ابن السين عن الداودي قال كأنه يريد بأمة من يتسنى بهم ويستحل ما لا يحل لهم فهو كافر لما غير ذلك ومنافق لما شره أو من يرتكب المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلام لأن الله لا يحسب بمن تعود عليه رحمته في المعاد كما قال وفي نظر يأتي توجيهه وقال ابن المنير الترجمة مطابقة للحبيب إلا في قوله ويسميه باسمه فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله للحبيب من أمتي لأن من كان من أمة محمد يجب أن يستحل الخمر بغير تأويل إذا كان عناد المكابرة لكان خارجا عن الأمة لأن تحريم الخمر قد بين بالضرورة قال وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة لكن لم يوافق شرطه فاستنى بما في الرواية التي ساقها من الإشارة قلت الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن الناس من الخمر يسمونها بغير اسمها وصححها ابن حبان وله شواهد كثيرة من ابن ماجه من حديث ابن محيري عن ذلك ابن السنط عن عبادة بن الصامت رفعه يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وروى أحمد بلفظ يستحلن طائفة من أمة الخمر وسندوا رديد ولكن أخرجه النسائي وابن آخران بن محيريه فقال عن رجل من الصحابة فلابن أبي حيران حديث خالد لما دام عن أبي هريرة رضاه لا تزل الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وللدارمي بسند لين من طريق القاسم عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفى الإسلام إن أول ما يكفى الإسلام كما يكفى الإناء كما يكفى الإناء أو كفى القمر قيل وكيف ذاك يا رسول الله قال يسمونا بغير اسمها فيستحلونا وأخرج ابن أبي عاصم بن أبي نصر عن عائشة ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة رضي الله عنها فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له السيلاء فقالت صدق رسول الله وبلغ حتى سمعته يقول إننا سمعنا أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وأخذه البياطي قال أبو عبيد جاءت في الخمر آثار كبيرة بأسماء مختلفة فذكر من السفر بفتحتين قال وهو لقيع التمر إذا غلا بغير صبر والجعة بكسر الجيم وتخفيف العين لذيذ الشعير والسكرة خمر الحدثة من الذرة إلى أن قال وهذه الأسئلة المسمات كلها عندي كناية عن الخمر وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يشربوها الخمر يسمونها بغير اسمها ويؤيد ذلك قول عمر رضي الله عنه الخمر مع الخمر العقل قوله وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد هكذا لجميع النسخ من الصحيح من جميع روايات مع تنوعها عن نسخ ربري وكذلك رواية النسخ وحماد بن شاكر ولا للزرقشي في تنظيحه فقال معظم القواة يذكرون هذا الحديث بالبخاري معلقا وقد اسنده ابو زيد شيوخه فقال قال البخاري حدثنا الحسين بن ادريس حدثنا هشام بن عمار قال فعلى هذا يكون حديث صحيح على شرط البخاري وبذلك يرد على ابن حزم دواب قطاع انثى وهذا الذي قاله خطا نشا عن عدم تامل وذلك ان القائل حدثنا الحسين بن ادريس هو عباس بن الفضل شيخ أبي بكر البخاري ثم هو الحسين بأم أبوه وزيادة التحتانية الساكنة وهو الهروي لقبه قرضا بضم المعجمة وتشديد الراء من المكثرين فإن الذي يقع في رواية أبي بكر من زايدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري لا يكاد على هذا في حفاظه إذا وقاله الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المرمي لهم يريدونها عالية عقيدة رواية نازلة وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المرمي خلل ما من انقطاع غيره وكان عنده من وجه آخر سالما أوردوه وجرى مدلنا لهذه الطريقة وروى الحديث عن سيوط الثالثة يعني الجربي عن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولما بلغ نسياقه قال ابو نجل حدثنا ابو منصور الفضل بن عباس النضروي حدثنا حسين بن ابيش حدثنا هشام بن عمار به واما دعوى ابن حزم التي اشار اليها فقد سبقه اليها بالصلاح في علوم الحديث فقال التعليق باحاديث من صحيح البخاري قطع اسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارج ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم القاضي الحافظ برد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك البخاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون النبي والمسيح قام المستحلون الحرير والخمر والمعازف الحديث من جهه ان البخاري عوده قائلا قال هشام بن عمار فساقوا باسناده فزال ابن حزم انه انقطع بما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث بينه وبين آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل انقطاع الانتاء ولفظ ابن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد وحكم الصلاح في موضعين آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان هو يسمي شيخا من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعلم وحكي أمره الإحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة وعن بعضهم أنه بما يرويه مناولة وقد تأخر شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح أنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويريدها بموضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ قلت الذي يريده البخاري من ذلك على أنحاء من ما يصبح فيه للسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه والسبب بالأول إما يكون أعلاه في عدة أبواب وضف عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يريده على صورة واحدة لمكانين وفي الثاني لا يكون على شرطه إما لقصور ببعض رواته وإما لكونه موقوفا ومنها ما يريده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ ومنها ما لا يريد بمكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب هذا مما كان أشكله علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو ما تردد كان باسم الصحابي وسيأتي من كلامنا يشير إلى ذلك حيث يقول إن محفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وساقه بالتاريخ برواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له لأنه لا يحزن إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوق مساق الاحتجاج وأما قول ابن الصلاح إن الذي يريده بصيغة قال حكم إسناد المعنى والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا فهو بحث ما بقوا عليه من ذه والتزمه فقال أخرج البخاري قال وهو تدليس وتعقب وثقنا بأن أحدا لم يصل البخاري للتدليس والذي يظهر لي أن مراد ابن منده أن صورته صورة التدليس لأنه يريد بصيغة محتملة ويوجد بينه وبينه واسطة هذا هو التدليس بعينه لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لا حكم عنها وقد قال الخطيب وهو المرجوع إليه في الفن إن قال لا تحمل على السماع أن قال فقد قال خطيب وهو المرجوع إليه في الفن أن قال لا تحمل على السماع إلا لمن عرف من عادته أي أنه يأتي بها بموضع السماع مثل حتى بن محمد الأعور فعلى هذا ففارقت الأنعمة فلا تلقى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس ولا سيما ممن عرف من عادته انه يريد ممن عرف من عادته اي يريدها لغرض غير التدليس قد تفرغ الى الكفار ان الذي ياتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغه الجد يكون صحيحا الى من علق ولو لم يكن من شيوخه لكن اذا وجد الحديث المعلق في مثل روايه بعض الحفاظ موصولا الى من علقه بشرط الصحه ازال الاشكال ولهذا اريد الالتجاء الى الامر بهذا النوع ايوه وعليكم السلام نعم. المقصود من هذا كله أن تعاليق أبو هريرة ما تقدم غير مرة كلها على السماع والصحة إذا جزم بها، ولهذا تلقى العلم بالقبول واعتمدوا عليها بخلاف ما إذا قال ويذكر ويروى، هذا هو محل النظر. قد يقول ذلك في أشياء لم تثبت عنده فالأسئلة لها أنها ضعيفة فيها قال يروى، قد يستعملها في المحل الصحيح أيضا لكن قليل. نعم. بعد ذكر الحديث موصولا. نعم. ذكر الحديث موصولا. نعم. رواه ابو داود كما نعم. تجربه ما جاء في الرجل فوق التجربه. لو لم يرد موصولا في جهه اخرى، اما هذا قد وصله حصان من جهه اخرى. نعم. باب الانتباه في الاوعيه والثور. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يقول بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سارا يقول أتابوا أسيد السائل أبو أسيد السائل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادما وهي العروس، قالت أتدعون ما تقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتله ثمرات من الليل في ثور. قال تقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية والظروف بعد النهر. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحروب، فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذا. وقال خليفة حسدني يحيى بن سعيد حسدنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن جابر بهذا، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لغيه، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أم مجاهد عن أبي إياس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخطية. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أم مجاهد عن أبي إياس. نعم عليه من عياض قوله عن أبي عياض الحمصي إنهم وعيار بكسر المهملة وتخفيف التحتانية، وبعد ذلك إضاد معجمة، واسمه عمرو بن الأسود، وقيل قيس بن ثعلبة، وبذلك جزم أبو نصر كالآبادي في رجال البخاري، وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن المديني. وقال النسائي في الكنى عن وعيار عمرو بن الأسود الأنسي، ثم ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصي بن عياض، ثم روى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال عمرو بن الأسود الأنسي ابن أبا عياض، ومن طريق البخاري قال لي علي يعني ابن المديني إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري. قال البخاري وقال غيره عمرو بن أسود، وقال النسائي قال كنية عمرو بن أسود أبو عبد الرحمن، قلت أورد الحاكم وأبو أحمد الكنى محصلا ما أورده النسائي إلا قول يحيى بن معين، وذكر أنه سمع عمر ومعاوية وأنه رواه مجاهد وخالد بن معدان وأرقاة بن المنذر وغيرهم، وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم عن عمرو بن الأسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا لو جلست إلينا يا أبا عياض. ومن طريق موسى بن كثير عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، ووقف لهم في الجد غير المزفت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد بن علي رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمجسس. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن الأعمش بهذا حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره وينتدب فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتدب فيه؟ قال ابنها أنا في ذلك أهل البيت أن ننتبه بالدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع. حتى أنا مسلم إسماعيل حتى أنا عبد الواحد هنا قولوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسود قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد لقاحا. كيف قلنا عن الأسود ويقول ليس كل الناس يجد لقاحا؟ يعني نهى عن النبي في غيرها الكلام يعني يظهر من السياق لأن نهى أن ينتبه في الجبة والحنتم وغيره قال ينتبه في الأسياء التي يلاف على أفواهها. ثم ما نهى عن الأسياء؟ لا السياق فيه بعض الشيء المفروض الأسياء التي لا يتوحي على أفواه مثل الجبة والحنتم قد يتيه وفيها السمع ثقة يوضع بها الماء أبو عيال العنسي أبو عمرو بن أسود العنسي النون وقد يصغر ويقنى أبا عياض حمصي سكن داريا مخبرا ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر. قلت نشرب في الابيض؟ قال لا. باب نقي التمر ما لم يسكر. المقصود ان صلى الله عليه وسلم كان في اول او نهى عن اوليه ينتبه فيها من هات العوى ينتبه فيها من الجبة والطوع والحنتم والنقيع والمزفت وكانت ينبر فيها وتشتب فيها الأنبياء وتخفى عليهم وربما تريب الخمر فنهار معها الجبة والحنتم والنقيع والمزفت وأمره ينتبهوا في الأسياء التي من الجلد الجلد على أفواهها لأنها يستوح فيها الخمر إذا اشتد وتشق ويعرف حالها ثم رخص لهم بعد ذلك كل وعاء وقال لا تسوى المسكرة. فلا جاء صحيحا في رواية عبد الله المغفل وهذه الرواية التي ساقها المؤلف واضحة في ذلك أيضا وإن كان بعض هذا ليس بكامل المثل لكن مدارها على هذا وقلناها عن الدبة والحنتم والطين والمزفت والحنتم جوار الخبز تعمل الطين الفخار فكان النهي اولا وبقي على ذلك جماعه ظنوا ان لم ينسخها وابن علي رضي الله عنه خبر في خلافته النهي عنها لم يبلغه النسخ واما اخر فبلغهم النسخ وعرفوا ان هذه الزاويه ابيح النبي فيها لكن بشرط ان لا يصاب المسلم مسكرا بل يتحرر ويحذر. نعم. الله عنك وسلم وان المزفت يصبر من الرخصه لا كلها أبيح في هذا المزفت مقيد بفيه القار معنى هذه الروايات فيها نظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا عبد الله مغفر صريح الله مسلم صحيح صريح نعم صريح الجميع نعم ما يبي فيها خمر يشتد ما يبي فيها قد يشربونها ما تروا عن شداله.